لا بنعمة من الله والفضل والإخوان الكرام بدأنا بتفسير سورة النساء. طبعا السورة الكريمة لو أردنا أن نتوسع فيها يعني لا يمكن أن ننتهي بتفسيرها، لكن كان تفسيرها معجزة قدر الطاقة. وكان الاقتراح أيها الأخوة، نحن منذ سنوات يعني أكثر حديثنا في التفسير أن يكون هناك شيء من الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اخترنا أن يكون كلامنا في أحاديث الأحكام، حديث الأحكام أحاديث نبوية في المصنفات المؤلفة فيها تكون على أبواب كثيرة، يعني تجد مثلاً باب الإيمان، باب التوحيد، باب الفتن، باب التفسير. إحنا لن نتحدث في هذا في كتب مستقلة وفي أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام يعني الجانب الفقهي المتعلق بالعبادات والمعاملات والزواج والقضاء والذبائح والأطعمة والجهاد، الأحكام المتعلقة بالأسرة والحدود، كل هذه المسائل التي يدرسها الفقه الإسلامي. نعلم أيها الإخوة أن الإسلام العظيم هذا ينقسم إلى قسمين أساسيين، عقيدة وشرع. العقيدة هي الجانب النظري من الدين، تدور حول أركان الإيمان الستة. يعني كبارنا لما يؤلف له أنه تدرس من يعني صف رابع يكون في اسم كتاب واحد اسمه وحدة العقيدة، يخلص توحيد. في واحد اسمه وحدة الفقه الإسلامي، بعدين بيسألوا عن إيش بحكي العقيدة؟ عن إيش بحكي الفقه؟ وين حدود العقيدة؟ وين حدود الفقه؟ لا يستطيع أن يميز ذلك. العقيدة معقدة، الشيء يعني ربط المحكم بين أمرين، يعني الفكرة والأفكار والقواعد النظرية التي يدور عليها الدين اللي المفروض المسلم يعقد قلبه وعرفه. طبعا كلمة عقيدة ما جاءت في الكتاب ولا في السنة. القرآن لما يدل على هذا الجانب شوف اللفظ الذي يستخدمه القرآن الكريم، كلمة إيمان، آمن. أركان الإيمان الستة هي محور العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. إذا استقر ورسخت العقيدة في نفس المسلم، هذه العقيدة ينبغي أن تتحول إلى التزام وسلوك يومي. فهنا يأتي الشريعة أو الفقه الذي يدرس حياة المسلمين منذ لحظة ولادته إلى وفاته، منذ لحظة كونه جنينا. يعني في أحكام الشريعة الإسلامية للجنين كيف يلد، هل يجوز إشغاله أو لا يجوز إشغاله، متى تنفخ في الروح، إلى موته، إلى دفنه، يعني تغسيله. هذا كل الذي يدرس حياة المسلم في عبادته، في معاملاته، في زواجه، في بيعه، في شرائه، كل جوانب من جوانب حياته، هذا علم الفقه أو علم الأحكام. الأحكام مستفادة من مصدرين أساسيين، كتاب والسنة، القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. القرآن الكريم طبعاً هو كلية الشريعة وأصلها، لكن القرآن الكريم بيانه للأحكام في أكثر الأحيان يكون بياناً كلياً عاماً، وأحياناً يفصل في مواضع، مثلاً الميراث فصله، الطلاق فصله، في تفاصيل موجودة في محرمات النساء ذكرها. لما يفصل يعني بعض القضايا التي لابد أن تكون محسوبة وواضحة، وهي أصلاً من الأشياء الثابتة في الحياة يأتي القرآن. لكن معظم الأحكام بيانها في القرآن الكريم بيان عام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يعني ما كيف أصلي، كيف، هذا بيانه في السنة النبوية. هنا أجد قيمة تشريعية كبرى للسنة النبوية، وجاء الأمر بطاعة رسول الله مقروناً بطاعته سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ومن راغب عن سنتي فليس مني. هنا يا اخوه يعني اليوم في التكاسل والقاصر عن دراسه سنته صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يكون بعض المسلمين عموما فقط صحيح البخاري، ممكن يكون بعض المسلمين حتى المثقفين او المتعلمين عمره ما طالع في كتاب حديث. الحديث يلقى على عواهنه، حتى المتخصصين لما يحكوا في المساله في خطبه الجمعه ولا غيره ممكن يكون ثلث ارباع الاحاديث المذكوره بعضها صحيح وبعضها ضعيف. انا يا اخوه سائل مهم معروف قاضي يخطب في المسجد الاقصى، فتدور الخطبه كلها من ألفها إلى يائها على حديث الموضوع، مش ضعيف، خطبة كلها في المسجد الأقصى المبارك، جزء إن كانت في رمضان أو غير رمضان مش ذاك، تخيلوا قديش الأمور، فالخطبة كلها تدور على حديث الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، طبعا هذا ما كذب متعمدا ولكن أخشى أن الإنسان، لذلك يا أخوة دراسة السنة والوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي. يوم كثير من الناس لما تقول له ثبت في الحديث يعني تطلع نظرة يعني إيش الحديث؟ الحديث أيها الإخوة علم جليل ومصدر جليل، هو يعني قيمة دينية وإنسانية وحضارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولاً قبل كل شيء هو رسول مبلغ عن ربه جل وعلا، وهو الرب الأعظم في تاريخ البشرية، وهو الأب الأرحم في تاريخ البشرية، وهو الزوج الأعظم في تاريخ البشرية، وهو القائد الأعظم في تاريخ البشرية. فلما ندرس سيرته وندرس حديثه وندرس سنته، سنته صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الكنوز والفوائد والهدى والهدى والخير. في ناس ينظرون الى السنه النبويه يعني القران بكفي، السنه النبويه هي كلام يعني حر، انا بدي اخذ في الحديث او بديش اخذ. اين وان تطيعوه تهتدوا، اين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا ايها الاخوه الكتب في السنه النبويه كثيره، احنا اخترنا ان ندرس كتاب، في كتاب اسمه منتقى الاخبار، المنتقى هذا كتبه إمام المجد بن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. المجد كتب كتاب المنتقى في الأخبار، وهذا المجد شيخ يعني مجد الدين عبد السلام كان بارعا، قال عنه العلماء: أُلين الفقه للمجد كما أُلين الحديد لداوود. وهذا الكتاب عليه شرح عالم جديد اسمه الإمام الشوكاني علماء اليمن، كتاب اسمه نيل الأوطار، وهو من الكتب المهمة في بيان أحاديث الأحكام. طبعا احنا لن نستطيع أن نأتي بكل ما يذكره الشارح لأنه مباحثه طويلة، واحنا سنأتي منها ونأتي نوافقه أحيانا ونخالفه أحيانا، لأن الإمام الشوكاني كان زيديا. لا هو يعني من معتدلة الشيعة، هو طبعا تطور في العلم واستقل ويعني أصبح على قريب جدا، وإذا تقرأ في الكتاب لا تجد علوا أو تشنجا، لكن هو يعني أحيانا يخالف جماهير العلماء في بعض المسائل، إحنا تسع صدرنا له ولغيره ونأتي بالقول والقول المخالف ودلة هذا ودلة ذاك، وإن كان هناك يعني من رأي مع قصور يعني مع العقل الكليل والعلم القليل نبينه إن شاء الله بما ييسر المولى عز وجل. لكن الواجب أيها الإخوة، أنا أنظر إلى إخوتي وأحبائي الذين يستمعون لي إلي في هذا الدرس، وهذا الدرس ليس وعظة، بعضكم يعني يجوز طبعا يعني أنا أرجو المحافظ، بس يجوز بعض الإخوان يعني ما عنده تحضر جديد، لكن وقتكم يعني بسمع لنا من سنوات، يعني قديش فترة منها ليست باليسيرة، الإنسان عندما يواظب على الاستماع لدرس ما معناته أنا درس لا لا ما أحكي وإنه نحكي مع حالي يعني مش هذا الدرس اللي أنا بعطيه بعد صلاة العشاء صلاة المغرب هو وقت خمس دقائق لكل الناس أنا أعتبر أن الإخوة الذين يحضرون معنا في سنوات طويلة من حقهم علينا أن أتعامل معهم على أنهم طلبة علم بالتالي لما نأتي إلى المسائل ونعرضها بطلبة علم ولكن البسيط الواضح أن كوننا ندرس الحديث في عدد من المصطلحات لا يمكن أن نتحدث في الحديث دون ما أن تكون مخلوقة يعني ما في واحد مثلا ليش ندخل في مهنة معقدة مثلا النجار ممكن واحد يشتغل نجار ويحكي مع الشغيل اللي عنده كذا ما يعرفش يقول أعطيني الاسمين ما يعرف شو الاسمين أعطيني النجار ما يعرف شو النجار حطه على الفار ما يعرف شو الفار لازم يعني الرياضيات مش ممكن واحد يحكي في الرياضيات ما يستخدم ايش؟ جذر وكسر قوة وضرب قسمة وطرح يجي يقول له يعني في طالب عندنا الله يصلح الأحوال بالنسبة لتعليمنا سنة ثانية ولا ثالثة بياخذ الأخوة اللي بياخذوا توجيه بيعرفوا فيش اسمه تفاضل وش اسمه تكامل وبنعرف إشارة التكامل هيوصل التخصص الرياضيات قبل السنة الثانية والأستاذ بده يشرح مادة التكامل كتب شرح التكامل وخلت الأستاذ شوية إشارة وهي الإشارة هاي الإشارة المفروض مرت عليها مش ألف مرة ولا عشر تلاف مرة مين ألف مرة مش ممكن واحد يدرس رياضيات لما يشوف إشارة التفاضل أو إشارة التكامل ما يعرفش يعني شو هاي الإشارة معناته هذا ما يروح على السكين ده بطيخ يعني ليك فنحن نتعامل مع العلم الشرعي مع دراسة الحديث النبوي في عدد من المصطلحات لابد أن نعرضها أو عدد من القضايا لابد أن نعرضها الخلفية طبعا هذا يعطى في مسافات في كتب كبيرة لكن احنا نعرض عليه بشكل مفصل يكون في متناول الفهم لكن أرجو إنه حضراتكم تستوعبوني يعني ما حدا يجي يقول أستاذ هذا لجامعة احنا نيجي نصلي ورا طلاب كلية الشريعة نعم احنا مش طلاب كلية الشريعة ولكن أنا بدي أقول لكم إنه طلاب كلية الشريعة يندر إنه ياخذوا دراسة متكاملة حتى لو بدرسوا علوم شرعية مثلا إنه ربنا من في العمر وربنا أعطانا وأعطانا من فضله وإحسانه إنه مثلا نقرأ جزء من هذا الكتاب جزء كبير من هذا الكتاب ولعل الله يمن علينا نسأله أن يمن علينا سبحانه وتعالى بأن نقرأه كله يعني مش بطول تفصيلاتي نمر على كل أحاديث الأحكام ونعرض أهم الخلافات الفقهية الواردة أولا المسألة الأولى مسألة تدوين الحديث شو يعني التدوين؟ يعني كثير من الناس بيجوا يقول لك يا أخي حديث هذا طعم فيه كتب بعد 300 سنة حديث هذا كتب بعد 300 سنة خلال ال 300 سنة حط شو أضيف إلى السنة النبوية وشو كتب فيها وشو أضيف فيها فلما تيجي أنت بعد 300 سنة بدك تطلب الحديث اللي كان حكاه النبي قبل 300 سنة معناته الكلام إجماله كله تخصيص تخصيص وبالتالي هاي الأحاديث اللي بتكون عنها صحيحة وكذا يعني هاي هذا غير صحيحة وقتيش مات البخاري وقتيش كتب البخاري البخاري بعد 200 ومسلم وأبو داوود فالحديث كتب متأخرا إذا معناته يتخذ هذا مدخلا ومطعما في الحديث أو في السنة النبوية. أولا يا إخوة الحديث حفظ في القرآن بس إحنا الآن موضوعنا في السنة طبعا حفظ القرآن غير عن الحديث ذاك قلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم يضع منه لكن الحديث أيضا حفظ في الصدور والصدور. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوه في صدورهم وحفظوا وكتبوا عنه صلى الله عليه وسلم كانت الكتابة في فجر الإسلام وسنبين ذلك وكانت كتابة ليست بالقليلة ونبين ذلك أولا حفظوه في الصدور أولا في أجر عظيم لحفظ الحديث نضر الله رأى يعني الحديث سمع منه وبلغ كما سمع الصحابة عندما يستمعون إلى مثل هذا الكلام شوف هذا الحط وهذا المكان ونضر الله سيقبلون على الحديث الشعور بمكان حبهم وشعورهم بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له من قيمة سيجعلهم يتجهون إلى حفظ حديثه ودراسته ودرايته لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه من جوامع الكلام مش كان يفتح الحديث يحكي عربي حديثه من جوامع الكلام وكان إذا تكلم الكلام كان بطيئا في كلامه ليعقل عنه، وأعاده لم يكن يسرد الحديث سردا ككلامه. يعيد الجملة أكثر من مرة، وأوتي جوامع الكلام. يعني أنت شوف الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، لما تسمع الحديث يصعب أن تنسى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، إنما الأعمال بالنيات. لا ضرر ولا ضرار. شوف يعني كل حديث نادي الأحاديث النبوية الشريفة، كل الحديث نادي الحديث النبوي الشريف، إذا سمعته لك ذلك الإنسان. كيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذهنه يعني غير مشغول بأشياء كثيرة، مثلا في عنده قصر ماش شدة الاهتمام بحديثه صلى الله عليه وسلم، لذلك صحابة حفظوه في صدورهم، مش بس حفظوه في صدورهم، في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الحديث، قال من كتب عني غير القرآن فليمحو. عندما كان النهي في بداية الأمر عن تدوين الحديث، أولا يا إخوان ننتبه لقضية قلب من الناس أن ينتبهوا لها، هم شهواتهم. لتلاحظوا في بداية الإسلام كلام اللي يكون كله بمرحلة المبنية عليه على تعقيد، يعني لأجل في القرآن أصول التشريع والإسلام في مجتمع مصر. في المدينة شوي شوي بيكتمل التشريع، يعني مثلا الحج متى فرض؟ يعني خلال الكلام نبي حج تاسعة، لكن مثلا جزء من الحج فرض في السادسة، خلاف بين العلماء مش قضية. تفاصيل الزكاة وصار في سعاء ويذهبون إلى يجبون الزكاة ويوزعون هذا متى كان؟ فإذا اضطرتوا اهتمام الشريعة كل تفاصيلها، إحنا أحوج ما نكون إلى البيان المفصل لهذه الأحكام بعد اكتمالها، وهذا كان في السنوات الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا مش بحاجة نزود الحديث في المرحلة المكية، لأنه في المرحلة المكية موضوعات العقدية القرآن الكريم بينها وفصلها تفصيلا عظيما. إذا في حاجة اللي هو التفصيل التشريعي، والتشريع أصلاً اكتمل يعني هذا الباب. وبالتالي اثنين يا إخوان، في بناء الإنسان المسلم أقوى عندي إلى شيء مهم. يعني أنتم تصلون في هذا المسجد، لو جيت أنا سألتكم كم نافذة يوجد في هذا المسجد؟ والله أقول ما عندكم كراسي موجودات هناك، أكمل كرسي من أكمل كنباية، واحد محبوظ محبوظ حدا درجة بتطلع كل يوم أسألك من أكمل درجة دار سينا أخوي درجة دار من أكمل درجة شو عدت أكمل درجة فيه من طالب على هذا، لأنه إدراك الأشياء يكون إدراك الكلية. بعدين أنت تيجي على التفاصيل، إحنا من مشكلاتنا أن الولاد يحفظون في عبلاد مشكلة التعليم مشكلة شديدة، لأن الولد مش بأخذ المسألة فهمها فهم كله بعدين بدخل في التفاصيل، بأخذ الكتاب المقرر وابدأ يحفظ كل جملة معلومة معلومة. قديش الكتاب يتأكمل معلومة؟ عشرات آلاف المعلومات. كيف بده يحطهم كله خلاص؟ بصير يحفظ الصفحة الأولى مرة ثانية. عارفين لو الولد شاطر شو بسووا؟ بنصحوا أبنائهم وإحنا بداية عام دراسة، قول له يا بني خذ الكتاب طلع الفرس اقرأ المقدمة. أنا يعني جزء خرجت أولى من الدرس، ما بناش قريب المقدمة، هذا يخشوا على بروح الدرس الأول. جاي اقرأ المقدمة، طلع على الفرس، امسك الكتاب قلبه بين يديك، شوف الدرس الأول الثاني الثالث، مش تقرأ قراءة الحفظ. خذ لك بعدين بعد ما طلعت كل الكتاب، اقرأ أول 10 دروس، قراءة سريعة، ربع ساعة عليك، ما تحفظش شيء. ليش هذا الكلام؟ زي كيف انت عارف المسجد بشكل عام، بعدين بصير تتعرف على التفاصيل شوي شوي كل ما عشت فيه. المفروض هيك يكون ادراك الاشياء، انك تدرك الاشياء بشكل عام، وبعدين بصير تتعمق في ادراك تفاصيلها. السنه في كثير منها هي بيان لهذه التفاصيل، وفهم الكل العام للاسلام غير موجود في القران الكريم. ولذلك التوجيه التربوي السليم، لو بدك تبني شخصيه اسلاميه، يعني لو جبنا إنسان جديد على الإسلام وبدينا معاه بعرف شلون الحديث والحديث والحديث صحيحة أو ضعيفة وخلاف الفقهاء في المسألة، هذا ما بيطلع عندنا شخصية إسلامية ولا وعي إسلامي. يعني هذا الرجل ما بيكون عنده إدراك بالجزئيات بالتفاصيل، بس الخارطة الكلية للإسلام خلل مش في السنة، السنة على رأس العين خلل في هذا، ما دخل إلا الأشياء في البلاثير. الأصل في التكوين السليم للإنسان يبدأ من القرآن، لأن القرآن هو بيعطيك المساحات الكبرى، يعطيك عن الاهتمام والتركيز على اليوم الآخر وعلى رقابة الله، هذه المعاني موجودة في الحديث. بس إذا بدأنا بحديث الأحكام والخلاف بين الفقهاء بصير أنت بتعطيه معرفة بس ما بتعطيه إيمان. ولذلك ممكن هذا يكون في يوم من الأيام يصير من علماء السلاطين، ولا يصير يفتي غلط، ولا يضل بفتواه، ولا يتاجر بعلمه. ليه؟ لأنه هو عنده معرفة بس ما عنده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن وتوجيه تربوي، إنه يكون الاهتمام والتوجه إلى وين؟ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ما تدرك الخارطة الكلية الوعي الكلي تروح إلى التفاصيل. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه حتى بعد وفاة رسول الله في خلافة عبد الفتح قالوا إنه أنتم ستجدون كناس جايين إسلام فاتح الإسلام وناس داخل الإسلام الجديد، ستجدون ناس معتكفين على كتاب الله يقرؤون القرآن، فلا تشغلوهم بالسنة. يعني سيدنا عمر بن الخطاب بيحارب السنة، بيمنع الناس بتعلم السنة، معاذ الله. وليش كل ما دول الداخلين للإسلام الجديد البناء التربوي الصحيح يبدأ في القرآن، بعد أن يتفقه في القرآن ادخلوا معه في السنة. بيجي بعدين الفقهاء والعلماء وشراح الحديث وغير كذا. فإذا النبي في البداية نهى عن كتابة الحديث لما؟ للمعنى التربوي. هذا في ناس بيقولوا حتى لا يختلط القرآن بالحديث. حقيقة يا إخوة القرآن لا يمكن أن يختلط بالحديث، لأنه القرآن الكريم يعني أنت تحط حديث في القرآن، وأنا وياك لا إحنا من أهل الفصاحة ولا البلاغة ولا من العرب يعني ومميز من هذا حد. الحديث وإن كان في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة البشرية، لكن في فرق بين البلاغة البشرية والكلام الإلهي واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، ولكن في فرق بين كلام البشر ولو كان أفصح من نطق بالضاد بين الكلام الإلهي المعجز. ولكن لا بأس بذكر هذا الكلام باعتبار شنو يعني الناس راح تقول، باعتبار انه الناس فيهم يعني الجارية غير المتعلمة، فيهم الانسان الفج الوعي السطحي الفهم، ممكن ان ما امثال هؤلاء لما يشوف صحيفة يقرأ صحيفة ما يعرفش والله الصحيفة مكتوب فيها اي حتى يستقر حفظ الناس الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بعد ذلك بالكتاب كتب الصحابة، وأجى واحد اسمه أبو شاب قال له اكتبوا لأبي شاب، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله لا عبد شو اسمه ابن مسعود لا اللي كتب صحيف الصادق ايوه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره ما من احد اكثر كتابه مني الى هذا الصحابي الجليل، لانه كان يكتب ولا اكتب. فبدا تدوين الحديث وقالوا له قريش انك تكتب يعني عن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق في الرضا والغضب. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق. نعم. فاذا التدوين بدا في عصر رسول الله، ولكن التدوين لاحظوا يعني في عصر النبي وصحابته ما كان تدوينا رسميا. كيف يعني ليس تدوينا رسميا؟ يعني كل واحد في المدرسه يكون طالب في له دفتر وبيكتب كتب في حياته محمد فاتن، بس هل بنقول عنه ألف كتابة؟ يعني مش بنقول أنا ألفت في المدرسة صرت كتب مثلا عنده 10 دفاتر وراء سادسه، بنقول ألفت 10 كتب. هذا مش تأليف، هذا إيش؟ كتابة خاصة. يعني إيش كتابة خاصة؟ يعني يستفيد منها هو في المذاكرة والمراجعة. الصحابة رضوان الله عليهم كتب تلاميذه، كان الصحابي لما يجلس ويدرس يكون تلاميذه أمامه ويكتبون عنه. ولذلك لو رحنا مثلا احنا الى نجد مثلا بعض الكتب المعنيه بتاريخ التأليف في الحياه الاسلاميه، مثلا بجوز تذكر كتب لابن عباس، كتب ابن عباس كتاب او كتب عنه تلميذه مجاهد او تلميذه عكر، يقول لك ابن عباس كان يكتب مجاهد، كان يكتب ايوه كان يكتب مش زي كتاب مالك. مالك يكتب كتابا ليكون مرجعا، بس هذاك يكتب بين يدي شيخه التعليم بالدرجة الأولى يقوم على المشافة. بس في كتابة، كتابة أيوة نوع من التدوين اللي بيساعد على الحفظ والاصطلاح عشان يجلس أمام تلاميذه ويدرس المستقبل، يدرس اعتمادا على الكتب. هل هذه الكتب التي كانوا يكتبونها كانت قليلة أو بسيطة؟ لا، كان يعني بعضهم عنده ملء غرفة، ملء الغرفة ملء الدار، بعضهم من كثر ما كان يكتب كان يعني تيجي زوجته وتقول له يعني لهذه الكتب اشد علي من ثلاثة ضرائب. ثلاث ضرائب، يعني لو نتجوز ثلاثة معي ليه؟ لأنه انتشرها دائما شيء. الحياة في الحياة الإسلامية كان فيه اهتمام كبير بالكتابة والعلم. اليوم طبعا في زهد في الكتابة، يعني اليوم أنو بني آدم مستعد طالب من الطلاب إنه مثلا بدل ما يشتري طاسة الكولا يوفر شوي منها في اخر الشهر ايش كتاب. لو تقول هذه الفكره لولد يعني بجوز يغضب من الضحك عليه، شوي هذا ده ضعف مستشفى الجنين، يعني مش مرفضها. طب هي فكره تحكيها لواحد من اولادنا تقول لك هذا مجنون مستر، هذا الزلمه شو بحكي هذا؟ هذا وانت يعني لو تقول له خذ الكتاب وجيب لي كل شو بدي فيه. معظم طلابنا يا اخوه مذكرات بدرسوها يعني ومهمه دراسها، المفروض يخليها عنده اخر الفصل، ننتقل من الاستاذ بنزعها وفي حرقها، يعني بيعبر عن بفش كله شو بيسوي؟ بمزع الكتاب، بمزع الكتاب، لانه هذا الكتاب بالنسبه له بيمثل كابوسا او شيئا مرهقا، يعني قديش بنحب العلم. فلا العلماء كان يكون يرحل من بلد الى بلد يستمع يحميه. الفرق بين علمنا وعلمهم انه احنا علمنا صار من شكلان من اجل الشهاده. انت كنت تجد الامام مثلا واحد زي الامام الجليل الطبري كان كل ما تحضر في هاي البلد درس، في هاي البلد درس، تحضر 10 دروس و12 درس في اليوم، وننتقل من مسجد الى مسجد ونرقد كالمجانين عشان نلحق الدرس. الامام النووي كان في نووي في طلب العلم مكث 4 سنوات لا ينام الا سابقا على كتبه. ليه؟ ما كانش وما كان لا في دبلوم ولا بكالوريوس ولا كذا ولا غيره. لما صار العلم بدك الكرتونة هاي، والكرتونة هاي زي مجرد إجازة أو جواز مرور أو وظيفة، اسمح ما في داعي أصلاً الوظيفة نفسها ما عاد لها قيمة. يعني كثير من شبابنا اللي بتعلموا بتعلموا عشان لما يروح يحضر يقولوا شو جامع شو بتشتغل؟ أنا بعد وظيفة بتعلم بس يعني قدام الله يعني يقولوا لا لا منيح محضر جامع، يعني إيش هاي؟ يعني إنه تنحط بالسي في إنه معاه جامع، بس هو هذا ليس في نيته أن يشتغل بالعلم. والعلم لا يعني لأن كل التفاصيل العلمية ما بتعني في الآخر بده ينجح، في الآخر بده ينجح بده يأخذ هالورقة، في قسم كبير منهم عشان يروح على الأجهزة الأمنية، ولكن معاه جامعة بحضور الدعاء ومظبط حاله مثلا في أحد الأماكن أو المؤسسات الدولة وكذا بده الشهادة. في كثير ناس منهم دكتوراه بس علشان مثلا هو في مركز كبير بده بس هي نوع برستيج، شو هو معترف فيها ولا مش معترف فيها؟ صادق التعليم عليها ولا شراها ولا مش شراها؟ بس بيحطها ورا ظهره شهاده والناس انها دكتور. يعني موظفين الشركه اللي تحت ايده يقولوا انه دكتور فلان. لما صار العلم لهذه الاعتبارات ربنا سبحانه وتعالى يقول ما ببالك شيء يصير المساحه المعرفي اللي احنا بنعانيه بنشوفه. هؤلاء طلبوا العلم لله فاقرمهم. احنا بنستغرب كيف الفوا اللي الفوا وكتبوا اللي كتبوا وحصلوا اللي حصلوا. الآن إحنا جيب لنا واحد يألف اللي ألفه الإمام الجليل الطبري، واللي يألف اللي ألفه الشافعي، ولو واحد يبتكر العلوم اللي ابتكرها الخليل بن أحمد، واضع النحو، واضع العروض، واضع المعاجم، كيف طب هدول كان كله يعني كان عقولهم غير عقولنا؟ لا، المشكلة إحنا مش أغبياء. ما مشكله يا اخوي واحنا بنتهيس الناس مش بنقدر نسمع بنتهيسها عندما نجعل المعرفه مالها احلى. يعني اقول لكم الان الساتلايت والنت والكذا في ملايين الاشياء من مصادر المعرفه. جرب اي واحد فيكم يحط كلمه كوزموس على الكمبيوتر ولا كلمه جالاكسي مجره ولا كلمه هيومن بادي شوف قديش بيطلع عندك اشياء. حتى للمتخصص اي استاذ طبيب ايش في ايش يا سيدي قديش في كم معرفه هائل في ادق تفاصيل الطب. قديش في علماء اجلاء بيشرحوا حديث بيشرح حديث بيشرح تفسير بيشرح فقه بيشرح كذا. اكتبوا انتوا الكراسي العلميه لكن احنا بنستخدم الاجهزه هاي التليفونات علشان يعني الجهاز هذا الواتساب الفيسبوك ايش الفيسبوك صور الطبخه صور الرحله صور الطبخه صور الرحله وها انا ذا في كذا وبنعزي وبنهني وبنبارك يعني هذا الاستخدام معقول منيح مشان مش معطلت شيء. بس هذا اللي انت بين ايديك هذا يمكن ان تجد عليه الاف المحاضرات. الصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم يا اخوي اشتغلوا على انفسهم اشتغلوا لهذا الدين اشتغلوا في تعلم العلم فكان في تدوين وكان التدوين كثيرا حتى مع نهايه القرن الاول يعني في حدود المئة تحول التأليف الشخصي إلى التدوين الرسمي بأمر من سيدنا عمر بن عبد العزيز. يعني كان هذا الوضع وجه إلى ولادي وخشي أن يدرس أن يدرس العلم أو أن يضيع العلم فكتب معظم العلماء كتبوا كثير من العلماء كتبوا على رأس المئة كتب بمعنى كان من أشهرها موطأ الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك أنس إمام عظيم جدا في الفقه عظيم جدا في الحديث والإمام الشافعي يقول أصح كتاب بعد القرآن الكريم موطأ الإمام مالك. يعني أنه أصح موطأ أولى البخاري. أولا الإمام الشافعي عندما قال هذه الكلمة لسه ما كان في الإمام البخاري إمام البخاري بعد الإمام الشافعي. اثنين إذا أخذنا الأحاديث المرفوعة المتصلة اللي في الموطأ فهي في أعلى درجات الصحة وأصح ما في البخاري ما يرويه عن مالك بواسطه. يعني الإمام البخاري ما لحق مالك فهو لما بيروي عن مالك بيروي عن شيخ عن مالك وبالتالي نعم البخاري. لكن ليه العلماء لما بيقولوا اصح حديث ما بيقولوش الموطأ بيقولوا البخاري؟ لانه الموطأ فيه لان الموطأ لاحظوا عليه مش كتاب حديث فقط كتاب حديث وفقه ولذلك ذكر فيه أشياء عن الصحابة وعن التابعين أشياء متصلة وأشياء منقطعة لقيمتها الفقهية. لما بتدرس الكتاب ككل من حيث درجة الثبوت دون البخاري بس لما تأخذ الأحاديث المرفوعة المتصلة اللي موجودة فيه قد نحكي شو المرفوع شو المتصل هذا فهو أصح كتاب على الطاقة. طيب الحديث المرفوع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو اسمه يا أخوي؟ مرفوع. نعرف بعض المصطلحات. نقول رؤيا مرفوعا. شو يعني مرفوعا؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نهاية الاتصال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المروي من كلام الصحابي نسميه موقوفا. شو يعني موقوفا؟ يعني كلام الصحابي. والمروي عن التابعي ماذا نسميه؟ مقطوعا. ومن الميز بين المقطوع والمقطوع. إذا لما بقول رواه فلان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا والموقوف أصح يعني في رواة جعلوا الحديث من كلام رسول الله وفي رواة تانين جعلوه من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى رسول الله. يعني هل الصحابي عندما ذكر هذه العبارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قالها على أنها من كلامه أو فتواه؟ إذا رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع وإذا من كلامه فهو الموقوف. كذلك تابع قال رسول الله معناه رفع الحديث. إذا ذكر الكلام على أنه من كلامه فهو مقطوع والمقطوع غير المنقطع. فإذا أول ثلاث مصطلحات نعرفها المرفوع والموقوف والمقطوع. مرفوع من كلام النبي، موقوف من كلام الصحابي، مقطوع من كلام التابعي. الأصل في الحديث عندنا ثلاث كلمات يا أخوي، الحديث والخبر والأثر. حديث والخبر والأثر. الحديث الأصل لما نقول حديث أنه ينصرف إلى المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيد. يعني نقول لما نقول وجاء في الحديث، يعني الأصل من كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يقول أن نقول وجاء في الحديث الموقوف أو المقطوع نقيد. فإذا الأصل في كلمة حديث أنها إذا أطلقت انصرف الكلام لمين؟ إلى المروي عن رسول الله. أما لما نقول وجاء في الخبر أو في الأثر، وجاء في الأخبار أو الآثار، فكلمة أخبار وآثار تعم المرفوع والموقوف والمقطوع. كلمة الخبر أو الأثر تعم المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني بدخل فيها كلام الصحابي وكلام التابعي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول حديث الأصل أنه ينصرف إلى مين؟ لكن في الحديث اسمه حديث موقوف واسمه حديث مقطوع. والموقوف يعني من كلام مين؟ كلام الصحابي. ومقطوع مين؟ من كلام التابع. شو بتسميه؟ حديث. ولكن الأصل أنه قيد. لا مش بالضبط، يعني ممكن يكون نقل عن رسول الله، أو ممكن يكون زي جواب منه. كل جواب هذا، واحيانا ممكن يعني انا مثلا سالني سؤال قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، ممكن مره تسالني اقول لك انا والله نيتي هيك، خلص اقول لك دون ما اقول قال رسول الله اقول لك ايش انما الاعمال بالنيات. فاحيانا ممكن يرفع الكلام الى رسول الله، واحيانا لا يرفعه ويكون هو سمعه من رسول الله ويقصد من حديث. الاحتمالات مذكوره قال والدك قد يكون نعم اسمه حديث، بس ما بنقولش حديث بالاطلاق، بنقيد حديث المرفوع في الحديث المقطوع الحديث الموقوف. لكن اذا اطلق الكلام بكلمه حديث فهي تنصرف الى المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، العلماء الحديث وضعوا شروط ايها الاخوه للحديث الصحيح. شرط هذا مدخل الى باب كبير في العلم، منيح ان نعرفه، الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. كما مر الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط إلى منتهى عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. أول شيء لما نقول كلمة سند، شو معنى سند؟ سلسلة الرواة الذين يروون الحديث. المتن نفس ألفاظ النص، نص الحديث. يعني لما يقول روى يحيى بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذول الرواة يشملوا السند. إنما الأعمال بالنيات هذول البلد. السند ماذا يشترط فيه عشان يصح الحديث؟ يدرس سندا ومتنا. أول من بدأ بنقد الحديث ودراسته أيها الإخوة الصحابة أنفسهم. الصحابة ما كانوا يروا الحديث على عوانه، هيك كانوا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان إذا روى الحديث يعني يفتي من أوعية العلم، ولكن كان يقل الرواية مخافة أن يفتي. كان إذا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وارتعدت فرائصه وقال أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك، يعني خايف أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لما جاء فاطمة بن قيس وروت الحديث أن زوجها طلقها فبت طلاقها. شو يعني بطة طلاقها؟ يعني طلاق كفاية. قالت فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، يعني المطلقة المبتوتة طلاق بائن ملهاش نفقة ولا سنة. سيدنا عمر رضي الله عنه لما أخذ سمع الحديث فاطمة بنت قيس قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسي. طبعا في بعض المغرضين ايش بيقولوا او صدقت او كذبت، لا صدقت او كذبت مش الحال، يعني ما كانوا يتهموا بعض بالكذب، حفظت او نسي. شو معنى؟ لان ربنا بيقول اسكنوهن وللمطلقات كذا، وبين احكام في نفقه للمطلقه كما هو واضح في الايه. طب هذه المطلقه بتشمل المطلقه الباين ولا ما بتشملها؟ سيدنا عمر اخذ بعموم القران. مين اخذ براي سيدنا عمر؟ ابو حنيفه ومالك. الشافعي واحمد قالوا على راسنا وعيننا كلام سيدنا عمر، بس احنا بناخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لروضه فاطمه بنت قيس. لما لم ياخذ عمر بحديث فاطمه بنت قيس يعني بدوش ياخذ بحديث رسول الله؟ لا، كثير ناس جهل بيقول لك سيدنا عمر كان يعني يعرف الحديث، لما ما يعرف مش ماله مش حلو، خالف الاحاديث كثير كذا وكذا. بصير بجيب لك مثال، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجتهد في تفسير الحديث. سيدنا عمر لما كان يرد الحديث كان مش يرد على رسول الله، يرد على الراوي عن رسول الله لشكه في حفظه. يعني ما في مسلم لا عالم ولا صحابي ولا غيره يقبل منه بهذا من اشد الضلال ان يرد على رسول الله. طب ليش في عالم باخذ حديث وعالم باخذش في الحديث؟ لانه في عالم ثبت عنده الحديث وعالم لم يثبت. شو معنى لم يثبت؟ انه هو يشك في ثبوته الى رسول الله. بس اي عالم اذا صح الكلام عن رسول الله ما على راسه العالم. سيدنا عائشه رضوان الله عنها كانت تستدرك على الصحابه وترد عليهم بعض حديثه. لما اجى قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، استشكلت الحديث قالت وين هذا من قوله ولا تزر وزره وزر اخرى ولكنهم انكم لا تكذبون ولكن السمع يخطئ. عمين بترد على صحابي زيها، استدرك عمين سيدنا عائشة في الاحاديث التي استدركت فيها على ابن عمر وعلى انس وعلى شيء. طب هذول اصح اسناد ان يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم بس الصحابه، يعني فيش بين سيدنا عائشه والرسول صلى الله عليه وسلم الا الصحابه. ومع ذلك سيدنا عائشه بتحاكم الحديث، بتحاكم مش بتضعف الصحابي ولا بترد الحديث ولا بتكذب الصحابي، تنظر انه يعني لعل الصحابي وهم او اخطا. طب كيف بتحكم؟ من خلال معنى الحديث وعرضه على القواعد الكليه. لما كانت تلاحظ سيدنا عائشة رضوان الله عليها هل كانت مصيبة في كل ما استدركته؟ لا، يعني لما بيجي مثلا بقول ان الميت لا يعذب، مش بالضرورة انه يعني يعذب العذاب بمعنى العذاب الاخروي اللي جاي بسببه كانه هذا سيء، لانه ليس يعني الانسان يحاسب على اعماله. ولا شو معنى يعذب؟ يعني يشعر بضيق، يتألم. يعني الميت في هذه اللحظة يتمنى من أبنائه وزوجه وأهله وإخوانه، إن في هذه اللحظة هو أحوج ما يكون إلى دعائهم إلى استغفارهم. لما تيجي واحدة هبلة وتصير تنوح تقول له وين رحتوا نشرتنا؟ ليش يا رب ما سويته؟ شايف الكلام، شايف الحقيقة انكشفت له الحقائق. لا لا بقول لهم لكم هذا إثم، اكسبوا أنا بدي شو قاعدة بتمزعوا بحالكم، شو بستفيد؟ اللي بتمحط بشعرها واللي بتضرب عراسها وكذا، قولوا الله يرحمه احسن. فاذا الحديث معنى لما قالت دخلت امراه للنار في هره، سيدنا عائشة استدركت قال الله ربنا برحمته تدخل بني ادم جهنم عشان بسه ثقيله. قال الصحابي اكيد وهج. لا تتخيل واحد حبس بسه قطة لا أطعمها ولا أسقاها ولا تركها، هذا البني آدم إيش بيكون؟ لغتنا العلمية إحنا شو بنسميه؟ سادي. يعني هذا يتمتع بتعذيب الكائن. يا إخوة إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهذا اللي قلبه قاسي لهذه الدرجة هذا لا يستحق الرحمة. بس أنا مش عشان مسألة بس هذا التكوين النفسي الغليظ. لكن سيدنا عائشة قالت انه ردت على الصحابه، ردت على الصحابي فإذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأكدوا من الحديث. العلماء من بعدهم برضو اشتغلوا جدا كبيرا في تدليل صحيح الحديث وضعيفه، وزي ما قلنا وضعوا هذا التعريف اتصل سنده. أولا كلمة اتصل، شو معنى اتصل؟ شو معنى انقطاع؟ يعني أن يكون كل راوي قد سمع من قبل. يعني أنا حكى لي الشيخ هارون، الشيخ هارون سمع من الشيخ محمد، محمد سمع من أبو محمد، ومحمد سمع من الشيخ صهيب، فأنا لما بيجي بروي بروي السند كله، كل واحد. طب ليش هذا شرط في الحديث الصحيح؟ لأنه إحنا بدنا ناخذ كل راوي من هؤلاء الرواة ونخضعه للنقد والفحص والدرس. طب إذا مش عارفين من هو كيف بدنا نخضعه للدرس؟ يعني لما يجي يقول لي مثلا أخونا محمد يروي مثلا عن أبو السعيد، طب محمد لم يدرك أبو السعيد، محمد مات لسه أبو السعيد، يعني أبو السعيد مات الله يعطيه طول العمر ولسه محمد عمره 4-5 سنين، مش معقول روى عنه كيف أبو السعيد قبل 100 سنة كيف يعني روى عنه؟ أكيد في واسطة. طب مين الواسطة؟ مين الواسطة؟ بدنا نعرف مين الواسطة عشان نفحصها ندرسها. فهي اتصل. العدل شو يعني العدل؟ اخبر العدل عرفوه قالوا المسلم العاقل البالغ، يعني ما بناخذ ديننا لا عن كافر ولا عن صغير ولا عن مجنون. المجتنب لأسباب الفسق، شو يعني مجتنب لأسباب الفسق؟ يعني لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، يعني لا يذنب أبدا. هذول لا يذنب أبدا بطل بشر، صار ملائكة، مش لاحين لك حدا يروي الحديث. ولا شو معناه؟ يعني يكون الظاهر عليه والغالب عليه الاستقامة، لكن ولسنا بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال. إذا أنت كل ما شفت نكرة على صاحبك ولا على كذا، نعم والله بخيل، لا بعد أنا إياه سوى حاله مش شايف عشان ما ينفعش، لما خبى الساندوش وأكله بعدين بدك تحاربه علشان شغل من الشكل، ولا ماشي في الشارع عينه بيضة تطلع على بنت، ولا يعني بعض. إذا كل واحد بدك تلاحظ عليه شغل صغيرة زي هاي تقول له مع السلامة مش صاحبك، شعر كلنا ولسنا بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذبون. يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توبون. ولشو المقصود؟ المقصود أن لا يكون مرتكبا للكبيرة وغير مصر على الصغيرة. تبوا عندي أخوة، يعني المسلم ممكن يقع باللمم بس مش شغلته وعملته. يعني ممكن أن واحد مصير ورصير وكلمته موزونة، يوم من الأيام تفلت منه كلمة في نقطة مسحة في كذا، تطلع منه كلمة قبيحة ما بنشطبه، بس في بس واحد تاني شغلته وعملته طول النهار نكت. وإيش النكت اللي يعني القبيحة؟ في ناس ما بتصدق إلا بنكتة فيها معنى جنسي، شغلته وعملته بلملمها النكت وبيحكيها للناس بسمعها من الناس. هذا محترم؟ في فرق يا إخوة بين الزلة اللي بتيجي هيك مرة، واحد شغلته وعملت الشغلة، ولذلك قال اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصلاة. هاي معنى خوارم أسباب الفسق، خوارم المروءة. في شغلات عيب بس مش حرام، لا يجوز للمسلم أن يقع فيها لأنها عيب مش لأنها حرام. يعني المسلم يا أخوة، يعني مثلا لو إحنا مثال واضح، عورة المسلم من وين لوين؟ سر الله. تخيل الإمام مثلا الله يخلينا يجي لنا الإمام لافف حاله منشفه، طالع من الحمام زي ما هو صدره مكشف كذا، لافف حاله منشفه هيك مش هيك، وجاي يصلي فينا، نسمح له يدخل الجامع؟ الله يحرمك. نسمح له يدخل الجامع؟ شو هذا؟ هذا واحد جاي أمه يقع في مرض في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأستاذ رايح على المدرسة ولا رايح على الجامعة في معلمات وفي طالبات وفي الدنيا الدنيا بالشكل هذا بالبابوج والمنشفه. شعر صدره وحاله وكذا، شو نقول عفوا؟ نعم يعني بضل شو كل طرف بضل السياسة لا تنزل على راسه. طب مسوي من ناحية شرعية مسوي شيء غلط؟ لا هو من ناحية شرعية مش مسوي شيء غلط. جوز هذا البني آدم اللبس، لا هذا اللبس في مدرسة في غابات أفريقيا يقول عنه متعصب، لأنه دائما دشداشته طويل على الآخر، هاي الوزرة اللي حطتها جوز تكون عندهم أقصر من هيك كثير. ف فهي قضية قوارب المروءة مرتبطة بالعدالة. يعني الإيش العيب؟ الإيش العيب هذا يختلف من زمان لزمان نتكلم عنه. أي أستاذنا بجامعة بريطانيا أستاذنا في عندكم شيء مشكلة ولد لو طال أستاذ في مدرسة ولا في جامعة ولا في غيره قال سألوا شو أكل في المحاضرة؟ عادي جدا عادي جدا. عندنا الولد لما بده إذا 100 من الجوع بده يطلب شغله لازم ينزل تحت المقعد شوي ويقرط ويرفع الطب ليش ولا بكون خلي الولد يروح شو المشكلة؟ الولد مهم يكبر ويسمع لك لا عيب شو عيب هوك الولد مش بيسرق ولا بيسوي شيء ولكن بالنسبة إن لم نعتبره إحنا الآن هاي أخواننا في إشي مفرح مش عطها مصر أجدادنا رحمهم الله لما كان يرن الجرس زي الولي الآن ما تفتحش الباب بدها يحط الحطة لأنه عيب الناس تشوف صلاة شيك عيب الناس تشوف صلاة هل هذا من الدين؟ لا هذا من الأعراف. عشان هيك مثلا إحنا وإحنا صغار لما كنا نيجي نخطب في بداية يعني إنه يصير في ناس تيجي شباب تيجي كثير من الحجاج الله يرحمهم المختارين يتضايق جدا انك انت جاي تخطب يعني بنطلون وقميص مش حاطط على راسك وكبقى لازم صار يحطوا لك يعني عبايه وطاقيه جنب المحراب عشان لما بدك تطلع تخطب لازم يحطك يحط عليك خصوصا طبعا واحد راسه كبير زي حالات الطب الطبيه يعني شكله وضحك بلا منها احسن منها بس يقول لك لا لازم تحط على راسك والمر منها هي بتطلع. هل هذا من الدين؟ هذا إيش؟ هذا أعراف التقليد. الأصل في المسلم أنه يحترم الأعراف التقليد. لما تكون هاي الأعراف التقليد مالها غير متعارضة مع الشريعة وبتخدم أفراد، لكن لما تكون فاسدة يعني إحنا كثير من علمائنا ناس فهمانين كذا لما يموت أبوه في بعض المناطق في بعض بلاد الشمال يكون هو يدرس في الجامعة أنه هاي بدعة ولا تجوز وكذا لما يموت أبوه روح بيسوي أربعينية وبيسوي خمسية وبيسوي مش عارف إيش شعبانية ومش عارف إيش الشغلات الموجودة عندهم كل ولا طب ما تقدر تقول إنه قبل أسبوعين قلت إنه ما يبي ده قال لك الناس كلهم وجهي خواتي ولاد عمه وعماتي وخالاتي كلهم شو قصر أبوه بخيل مش يسوي أبوه شعبانية ولا خمسية ولا أربعينية ولا مش عارف إيش أبوه بيستاهلش قصر جيت فالتقاليد الفاسدة المخالفة اللي فيها بدعة المخالفة للسنة هذه ما ينظر إلها لكن التقاليد المنسجمة مع قواعد الشريعة منسجمة مع ضوابط الأصل فيها أن تحترم. ولذلك مين العدل؟ المسلم العاقل البالغ المجتنب لأسباب الفسق وخوارب المروءة. شرحنا إيش هذا الكلام؟ عدل يعني المسلم عاقل بالغ مجتنب أسباب الفسق. وأسباب الفسق ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. خوارب المروءة القوادح التي تشين الشخص وتكون سبباً في احتقاره لخروجه عن عادة المجتمع. طب بكفي يكون عادل؟ لا احنا ما احترامنا يا اخوي للناس كلهم احنا في بيئتنا بتلاقي مثلاً عدد ما اخذ جزء بعضنا ان شاء الله يكون كلنا من اهل العلم جزء مثلاً يكون البني ادم هذا اللي وصل عمره 40 سنة بجوز يكون طالع من سادس ابتدائي مثلا بجوز 40 سنة يعني مش شغل عادي يكون الشغل على راسه لأيه طيب ما فيش عيب لكن في فترة متقدمة من حياة وربنا هذا صار يبقى يجي على الجامعة بجوز يلبس بجداشي بجوز يعني يحط عمره بجوز كذا تلاحظ الناس شو بيجي بتقولوا سيدنا الشيخ بدنا نسأله ويسأل في ايش؟ في أدق مسائل العلم أفكم سيدي سيدنا الشيخ بدنا نسألك في العلم ما له علاقة مثلا وهذه بني آدم محترم راسنا وعيننا يصلي في المسجد مواظب على الصلوات الخمس لابس إيش ما هو لابس هذا له علاقة بأنه سلخ الليالي الطوال السنوات الطوال يدرس ويتعلم ويبحث بتعرفوا أستاذ من أساتذة دمشق لابس بدلة يعني. ذهب للمسجد في عنده تلميذ مدرس من تلاميذ وسنة أولى إلى سنة ثانية بعض اللي كانوا يدرسوا شريعة زمان كان يلبس الجبة والعمة من سنة أولى هذا الولد اللي لسه يعني حدث في طلب العلم هو بدأ يصغر وقف أستاذه مش لابس جبة وعمة لابس زينة رفع عيده بكل أدب يصلح للتلميذ لأنه بعلم الناس الناس اللي حواليه شو قالوا له يا بني آدم بشر الشيخ خليه يعرف عطيه الدرس أنت شو فاهم مين الشيخ اللي لابس الجبه والامه، الجبه والامه يا اخوان الام لا بالجبه ولا بالامه، يعني ممكن اي واحد فينا يروح يفصل امه يفصل جبه يدخل علينا لا بالجبه وامه قضيه. فصار الشيخ الاسلام ولا صار فقيه ولا صار عالم اذا لبسناه جبه وامه. العلم مش جبه ولا امه، العلم بالتعلم، والتعلم بده جلال بده صبر. ولذلك لا يكفي في الحديث ان يكون عدلا، بل لابد ان يكون ضابطا. سيدنا مالك بن انس ايش كان يقول؟ أختم بهذا الكلام. قال يقول، كان يقول أدركت 100 في هذا المسجد كل واحد منهم يقول قال رسول الله، لم نكتب عن واحد منهم حرف. طب ليش بقول الصبيت؟ قال لا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال المسلمين كان أمينا. منتهى الأمن، منتهى الدين. لو اؤتمن على بيت مال المسلمين كان أمينا، وكان يأتي محمد بن شهاب الزهري فنزدحم على بابه. طب ليش التشريف كل هذول المخدمين محمد بن شهاب الزهري وهم لا محترمين البروا على رسول الله؟ قال لأنه كان من أهل هذا الشأن. تخصص، لأنه كان من أهل هذا الشأن. التخصص العلمي يا أخوي شيء، والصلاح والاستقامة شيء آخر. المهيئ الإنسان للفتوى وأن يؤخذ عنه ليس المظهر وليس الاستقامة وليس الصلاح وليست المحافظة على الصلوات، العلم. وهذا العلم يعني استأجرت، إن خير من استأجرته قوي الأمين. يعني طبيب أستاذنا بشرفني أنا أتعالج عنده، ليش؟ طاسي بالع. بس لو في طبيب صوام قوام طول الليل وصايم طول السنة طول الليل بنام، ولكن ضعيف في العلم، ما بودي ابن عنده، ما بودي ابن عنده. ليش؟ يتحكم عنده. عندي أجاني أستاذ صوام قوام ولكن ضعيف في المادة اللي يدرسها، شو بدي فيه؟ فالتقوى والصلاح يا إخوة نفعها لصاحبها، بس نفع العامة القدرة والمهد. ولذلك أنا أحسن العالم ولا العالم؟ العالم، العالم المخلص اللي عنده تقوى. ليش؟ لأنه العابد نفعه لنفسه، والعالم نفعه للأمة وللناس، نفعه للأمة والناس. إن شاء الله أيها الأخوة، أيوة نكمل إن شاء الله في فيما.